هل يجوز للمفطر بعذر ان ياكل امام الصائمين وجزاك الله خير؟ المفطر بعذر يجوز، ولا تعلم كما يطلع، لا اعلم ماذا بهذا.